هذه التصرفات كل ما نعلم بالبداهة التي تأخذ مما شكل الطاعة يثاب عليها الإنسان، أو تأخذ شكل المعصية يعاقب عليها الإنسان. ولكن كل هذه التصرفات بقسميها التي أنت مجبور عليها وتقع بدون اختيار منك، والتي لا تقع إلا باختيارك وقرارك، كل ذلك مسجل في علم الله وغيبه، كل ذلك يعلم الله عز وجل وقوعه قبل أن يقع. وهذا هو القضاء، ووقوعه تبقى لعلم الله هو القدر. إذا هذا معنى كلام الله أو كلام رسول الله، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. وهو المعنى الذي يتضمنه هذه الحكمة، ما من نفس يبنيه إلا وله قدر في كيده. الشيء الآخر الذي قلنا وأن علينا أن نعلم أنه ليس في ما يقبل عليه الإنسان شيء اسمه خضع للقضاء والقدر، وشيء اسمه شارد وخارج عن القضاء والقدر. لو تصورنا هذا لكفرنا. لا يجوز لك أن تتخيل أو أن تعتقد أن هنالك أشياء تجري بقضاء وقدر، وهنالك أشياء لا تجري بقضاء وقدر. أعوذ بالله. يعني كانك تقول هنالك أشياء يعلم الله أنها ستقع، وهنالك أشياء لا يعلم الله، كانك هذا تقول، في حين ليس كذلك. فمثلا بعد أن خرجت من الدرس في الأسبوع الماضي يسألني أحدهم عن الزواج، هل هو بقضاء وقدر؟ هل هو يعني النصيب؟ وهذا سؤال يتكرر. طبعا ألم أسمع الدرس يا أخي؟ كل شيء بقدر. الزوجة التي سيتزوجها فلانا من الناس والتي ستكون من نصيبه، يعلم الله ذلك أم لا؟ هذا مسلم في غيب الله وعلمه، إذا هو داخل في القدر. الإنسان الذي سيتزوجه هذه الفتاة، يعلم الله ذلك أم لا؟ إذا داخل في قدر قضاء الله. الشخص الذي ستشاركه في السوق في عملك التجاري، هل يعلم الله من هو؟ أكيد يعلم. ومتى ستوافق هذه الشركة؟ وكم من السنوات ستستمر؟ يعلم الله ذلك أم لا؟ مسجل في غيبه أم لا؟ هذا ما القدر، هذا هو ما القدر. إذا طعامك الذي ستأكله غدا مسجل في علم الله، ساعات الأوقات التي ستأكلها في النهار مسجل في علم الله عز وجل. نعم. قطرات المياه التي ستشربها مسجل في علم الله سبحانه وتعالى. أعمالك الاختيارية، من صلاة من قراءة القرآن من ذكر من المدينة، مسجل في علم الله عز وجل. والعياذ بالله، المعاصي التي تصدر من الإنسان مسجل في علم الله عز وجل. فما كان من ذلك جاريا عبر اختيارك، ولا يتم إلا بموجب عزمك واختيارك، فلك في ذلك أجر إن كان طاعة، وعليك أجر إن كان معصية. وما كان من ذلك واقعا بدون اختيارك فليس لك عليه لا عقاب ولا ثواب. هذا باختصار ما يجب أن يعلمه كل مسلم من أمر القضاء والقدر، وهو فرع عن العقيدة التي ينبغي أن نؤمن بها جميعا، من أن الله يعلم الغيب، هو علام الغيب، يعلم ما سأفعله غدا، يعلم تصرفاتي التي سأتصرفها، وهي مسجلة في علم الله أو غيره. أين أذهب؟ قد يقول قائل: لكن طاعاتي التي تصدر مني باختياري، من هو خالقها؟ قطعا خالقها الله. قطعا. قد تقول قائلا: إذا ما دام أن الله يخلقها فإذا ليس لي فيها نصيب، لأن صلاتي صدرت من عند الله عز وجل، كذلك المعاصي التي ارتكبها الفعل الذي يصدر مني بخلق الله الذي يمسك كأس الخمر ويجنيها من فمه ثم يشرب ويمتص رشفة، من الذي يقدره على ذلك؟ الله. قد يقول: إذا فلا الثواب الذي تستحقه على فعل ولا العقاب الذي تستحقه على فعل، ما الجواب؟ الجواب ذكرنا ما ينبغي أن ننسى، قلنا الثواب والعقاب ليس على الفعل المادي الذي يصدر منك على خلق الله، إنما هو على العزم الذي تشعر به. هل أصلي أم لا أصلي؟ نعم. طيب فكرت وتأملت، أردت أن أصلي، عزمت، أنهضت نفسي للصلاة، هنا يخلق الله في القيام القدرة على الحركة، القدرة على الركوع والسجود، جعل الله فعل الصلاة الذي هو بخلقه استجابة لي، عزم قراري، فالصواب على العزم، والفعل الذي هو بخلق الله شاهد على هذا العزم. زيد من الناس قال له صاحبه: ألا تذهبون نسهر في الملا الفلاني نشرب إلى آخره؟ فكر أذهب لا أذهب لا أذهب، ثم فكر أن يذهب، خلاصة هذا هو الاختيار، أيوة أن يذهب. وعزم أيضا يكرم الله عز وجل في أعصابه وقيامه الكبرى على التحرك، خطواته إلى ذلك المكان بقدرة الله وبخلق الله عز وجل، لكن العقاب غدا، هل على هذه الخطوات؟ لا، على العزم الذي عزمه، فالعزم هو مناط، يعني متعلق بالثواب والطاعة ومتعلق بالعقاب في المعاصي والأفعال، شاهد يوم القيامة على عزمك، هذه المرحلة يسجد عزمك، دليل على عزمك، ذكرنا ذلك أيضا. ليس في مملكة الله عز وجل شيء يوجد اقتناء بدون تخطيط وبدون ترتيب وبدون سابق علم من الله عز وجل، ليس هنالك شيء يحصل بدون سابق تخطيط وعلم من الله، بالنسبة لنا يحصل شفة بدون سابق علم، نعم مفاجأة، لكن هذه المفاجآت بالنسبة لنا، بالنسبة لله لا توجد مفاجآت. فما معنى قول الله عز وجل: يسأله ما في السماوات وما في الأرض كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. ربما تصورت من هذا الكلام أن الله عز وجل في مثلنا، يعني كل يوم له تدبير جديد، كل يوم له تدبير جديد لم يكن موجودا بالأمس. هذا معنى قول الله عز وجل بحسب الظاهر: كل يوم هو في شأن. لا، إن تصورت هذا خالفت عقيدة الإسلام والعياذ بالله، ووقعت في مزلق إليكم. معنى ذلك أنك تشبه الله بعباده، مثلا رجل بنى دارا على نظام معين، بعد سنوات فقد قال الله لم يجد هذا النظام، غير وهدى وبنى على نظام جديد لم يكن يخطر الانكشافات اكتشفها الله ولم يكن اكتشفها من قبل، اعوذ بالله. اذا ما معنى الايه الا هو في شان ادرس معنى ذلك ان شؤون يبديها ولا يبديها، شؤون يبديها يعني يظهرها ولكنه لا يبتدئها، اي ان الله سبحانه وتعالى لا يكتشفها بعد ان كانت غائبه عن الناس، لا يفاجئ بها بعد ان لم تكن موجوده في ذهنه، لا. هذا الشيء الذي يبديه لك الان مذكور في علم الله من الازل، مذكور في علم الله سبحانه وتعالى من الازل. يعني مثلا وسائل النقل كانت فيما مضى بدائيه، الان اصبحت وسائل النقل معقده كثيرا، وسائل نقل الانسان استعمل لها طاقات غير الحيوانات التي كانت موجوده. قد يخطر في بال ماذا معنى كل يوم هو في شان جل جلاله اكتشف ان في طاقه، اذا خلينا نجعل من هذه الطاقه وسيله لنقل الناس، وكان الله لم يكن يعلم وجود هذه الطاقه من قبل. هذا لا يجوز لك ان تتصوره. انت تظهر لك هذه الامور وكانها جديده، لكنها مخطط لها في علم الله وغيبه من قبل. قضى الله عز وجل ان يظهر هذه الوسائل من تاريخ كذا لكذا، وسيظهر وسائل اخرى من تاريخ كذا لكذا، وسيلغي هذه الوسائل ويخلق وسائل اخرى من بعدها ايضا من تاريخ كذا لكذا، وكله مسار في علم الله عز وجل وغيره. وهو الى مصداق هذا في قول الله سبحانه وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. نعم، يقول لهم الان هذه الحيوانات جعلها الله مسخرة للانسان لكي تمرنه واثقاله من بلد لم تكن للبعض فيه الا بشكل الانفس، ولكن فيما سياتي في المستقبل سيخلق وسائل اخرى لا تعلمون عنها. اذا هذه الوسائل الجديده موجوده كانت في علم الله ام لا؟ مخطط لها ام لا؟ مخطط لها. هذا ما قول الله عز وجل: كل يوم هو في شان بالنسبه لنا، شروط مفاجاه بها. ولكن هذه الشروط التي نفاجئ بها لم يفاجأ بها الله، هي بالنسبة لله سبحانه وتعالى مرسومة ومعلومة. طيب، هل بقي إشكال في هذا الموضوع؟ نعم، يقول: في الناس قائل من الذين يحبون أن يصطادوا بالماء العكر، هو ما في ماء عكر بدينا، لكن يعبرون الماء الصافي ابتغاء أن يصطادوا فيه. نعم. طيب، يعني هل عزم للعمل من خلق ليش؟ انا لما ذكر ابني هل اقول للسيد ام لا؟ هل يخرج هذا المال من جيبي واعطيه الفقير؟ لا، والله ما بدي اعطيه، لا لا اعطيه الله يكرمني اكثر. فكرت يعني خلاص علمت خلاص قررت ان اعطيه. هذا العزم مظبوط، لكن من الذي خلقه؟ نقول الله. الاخلاص كل من عند الله سبحانه وتعالى. هذا كلام مليء بالمغالطة السمجة التي يشمئز منها العقل والمنطق. زيد من الناس لا يتمتع بهذه الحرية، حرية أن يتصدق أو لا يتصدق، مجبور أن لا تمتد يده إلى جيبه، لا يتمتع بالحرية. أنت تتمتع بالحرية، أنت يا هذا الإنسان المجهول، سواء ما في عقل بالمعنى سواء. إذا قلت الله عز وجل متعني بالاختيار والقدرة على العزم على ما أريد وهذا من خلق الله، إذا أنا لا أملك الاختيار، فمعنى ذلك انك قررت انك وانت هذا الانسان المجبور بمستوى واحد. هل مالك عاقل يصدق ان الذي لم يمتعه الله بالعزم مثل الذي متعه الله بالعزم؟ انا اتمتع بالحريه والقدره على اتخاذ القرار الذي يريد ان يتمتع بالعزم. الانسان الذي اذا شاء لم يمتعه الله بهذه العزم. انا والله سيان شوفي انا والله كان العزيمه هو ما متعه. فانت الذي يناقش المناقش السمعي شوفي لانه ربي عز وجل هو اللي متعني بالعزيمه، اذا انا ما عندي عزيمه سببته اللي ما متعه. من ممكن يصدق هذا الكلام؟ لان الله متعني بالاختيار والعزيمه، اذا انا لا املك اختيار واحد. انت تعمل ايه هو؟ متعك بالعزيمه والاختيار. انت تعمل ايه؟ لأنه مطلعك بالعزيمة والاختيار، لم تعزمك عزيمة واختيار، لكن في الفرق بينك وبين الايه؟ ما مطلعوك معنى قولنا أن الله مطلعنا بالاختيار، أي مطلعنا بملك، ملك اسمه ملكة، القدرة على الحرية، القدرة على أن تفعل إلى تفعل، بقرار داخلي منك، مطلعك بهذه أن الله دفعني بالاختيار، وأنا مكاني بالاختيار دفعني دفعني إلى الصلاة، ودفع ذلك دفعني إلى الملهى أو الحانة، لا، ليس كذلك، هذا شأن الإنسان المجبر، معنى أن الله مكاني بالاختيار، أي أن الله مكاني بملكي، ما هي هذه الملكي؟ ملكي الحرية. ملك القدرة على أن أفعل ما أشاء، على أن أفعل ما أريد. وهذا إنسان ينقاد عن الذي لم يمتعه الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر. نعم، مثلا أنا الآن أتمتع بملك اسمه ملكة البحر، أتمتع صحيح أنا لا أبحر، لكنني أتمتع في هذه اللحظة بهذه الملكة أم لا؟ متعني الله بملكة اسمها ملكة الاختيار. ولو كنت مايل ما عم تختارش ولا ولو انك مايل ما عم تختارش، لكن هذه الملكة يعني الطاقة موجودة عندك ولا لا؟ محسوبة تسألها انت ما بدك. اذا انتهى هذا الكلام. طيب بقي ان نقول شيئا عاما جدا، لا يمكن لمن يسأل عن القرار والقدر أن يتجاوز هذا الموضوع بطمأنينة تامة إلا إذا طور درايته في هذا الموضوع بالكلام الذي سأقوله. هذا الذي قلته إلى الآن هو منطق العلم، منطق العلم، بقي منطق آخر اسمه منطق العبودية، منطق العبودية لله عز وجل. أنا عبد لله، ينبغي أن أتشبع بمعنى كلمة عبد لله، ينبغي أن أتشبع بشعوري وربي أنني عبد لله عز وجل، وأن الله ربي وخالقي. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أنني منور بهذا الكلام، وأن الله مالك مني بكل معنى الكلمة. المالك يأمر أن يتصرف بمملوكه كما يشاء أن لا يملك. المالك الحقيقي، أنا لست مالكا للدار التي يسكنها، ملكية حقيقية، لكن لا يجوز لي أن أنسفها. المالك الحقيقي هو اللي أبدا، أنا متعتك بهذه الدار أن تستعملها وما تجي تغيرها. هذا الماء أنا لا أملك أن أعبره هكذا وأبقيه هنا وهنا وهنا وأتركه هناك هنا، يعني من لست أنا مالك حقيقي، أنا ممتع بهذا الماء. المالك الحقيقي من؟ واحد واحد فقط لا ثاني له، هو الله. وكل من عدا الله ما هو مملوك. المالك إذا تصرف بمملوكه كما يشاء، يجب أن نعلمه. لأخذ كلمة مالكا ولأخذ أنني ما ممنوع. يعني لو ان الله سبحانه وتعالى لم يمتعنا بنعمة الاختيار ودفعنا دفعا الى المعاصي، دفعنا هكذا دفعا الى المعاصي، فذكرنا المعاصي بدفع من الله لنا، ثم قضى ان يزجنا في ناره القدر. هل له الحق في هذا ام لا؟ هل يعد ظالما؟ لماذا؟ لانه مالك ولاننا مملوكون. والعداله ما هي العداله؟ ان لا يتصرف بملك الغير الا بالرضا، هذه هي العداله. نزول ما هو؟ ان يتصرف احدنا بملك الاخر بدون اذن بدون رضا، هذه هي، هذا هو الظلم. طيب هل يتصرف الظلم من الله؟ لا، هذا غير. لكن صلى معنى ذلك انني لست ملكا لله، لذلك لا يجوز له ان يتصرف في بدون اذن. هذا يجري بين الناس بعضهم مع بعض، ملك مع شعب بسير، رئيس مع رعيته بسير، لان هذا الملك ظروف مصادر الملك، الرئيس ظروف الرئيس، لذلك هو يراعي كلهم على مستوى واحد. فاذا نهب سلب واتى بالانتظارات لانك تصرفت بملك الغير بدون اذن، بدون احنا نقول ربنا كذلك مثل هذا الملك لا لازم يحكم بالنار على ما يعمل يشكو لشان ملكها لهم، انا ملكه بإخواني وبعدين بيعدمهم وبيكملوا منا وبيعملوا متشافي ويصرفوا فيه مثل ما بدهم، لأنه أنا ما كنت موجود أوجد. ثم أراد أن يتصرف بي كما يشاء. واضح هذا الكلام؟ يجب على كل منا أن يمكن نفسه من هذه العقيدة، وهذا ما نقول الله عز وجل. نعم، إن يشاء يدركم ويأتي بخلق جديد وما ذلك عن الله العظيم. لله ما في السماوات والارض، لله ما في السماوات وما في الارض، وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يعصمكم بالله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. شو بدكم؟ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. انتم ما بدكم؟ طيب من يحتاج؟ هل يملك احد منا بعقله ان يحتج على الله؟ طيب من يحتج؟ عند من يحتاج؟ من يقدر يحتج على الله؟ نحن لما نحتج في بلدنا على بعض المدير على بعض الحكام نقول على حاكم ثاني نحتج عليه عنده، ما هي؟ نحتج ضد الحاكم الفلاني الى الحاكم الفلاني يكون اقوى منه الى ان يرى العداله، يقول شوف نحن غاضب مظلومين كذا وصفنا. طيب الله هو مالك الملك كله، مالك الكون كله، تريد ان تحتج عليه؟ اذا اردت ان تحتج عنده ان يغفر من يشاء ويعذب من يشاء. من هو المالك الاخر او الاله الاخر او القادم الاخر الذي تريد ان تحتج اليه؟ من؟ موجود؟ اذا لن تستطيع ان تفر من الله الا الى الله، ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين. إذا منطق العبودية ماذا يقول على لسان كل منا لمولاه وخالقه؟ يا أنا سمع لديك، أنا ملكك، تقذفني في النار ذلك حقك، أنا من أنا سمع، تعذبني بأي عذاب آخر تريد لك ذلك، نعم ولك العترة حتى تروى كما يقول رسول الله، تكرمني، نعم لك الحمد. كل ما تريد ان تتصرف به بالنسبه لي فذلك شان ربوبيتك وذلك شان عبوديتي لك. هذا هو الحكم الذي استطيع ان اخطي عن نفسي له. اي كلام غير هذا الكلام ما يتفق مع واقع عبوديتنا لله عز وجل. ان جاء من يحتج ويقول ويطير ويتفلسف من الخير ما مش فلسف، وبعدين من هو الملك يعني سياسيا وفي عالم غير العالم اللي هو يقول لا. ولذلك لما نزلت هذه الآية أخذ الهلع بقلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فبخواطر بيدنا بالأفكار بيدنا ورعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا تريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل أن تتمردوا على الله؟ نعم قولوا آمنا. وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلا آمن بالله وملائكته ونبيه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هيك لازم تقول. لكن بعد ذلك ماذا قال الله عز وجل؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ثم علمنا كيف نبر، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شوفوا الكلام يا اخواننا. علمنا الله اولا منطق عبده ان نستسلم لسلطان الله. تفعل بي يا رب ما تشاء، انا عبدك وانا واقع. فاذا استمرت في هذه العبوديه ياتي دور الله عز وجل القائل فيبعد من يشاء ويعذب من يشاء. ولكني كذبت على نفسي الله، لا يوجد من ينزلني، ولكن كتبت على نفسي الرحمه. من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب فانا ساتوب عليه. وقال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذا ما الزم الله عز وجل به ذاته شيء، وما ينبغي ان نعلمه ونخضع له من سلطان الله علينا ومن واقع عبوديتنا له شيء ثاني. نعم، وهذا من الامران ينبغي ان يكونا مثل كفتين نظاما في حياه الانسان. قيل ان رجلا من الصالحين من كبار الصالحين راى في الرؤيا انه من اهل النار، وان الله عز وجل قد سجل في غيره المكنون انه لم يكون الا من اهل مقت الله وعذابه. مارس طاعاته وعباداته كما كان، ثم راى هذا مره اخرى ومره ثالثه، وجاء من يساله فقال هذا شان الله عز وجل، ذلك شأن ربوبيته وأنا واجبي أن أقوم بواجب العبودية له. يعني لو أن الله سبحانه وتعالى قدر أن أفتت في ماله وأن أبقى في هذا النار أبد الآبدين، هل لي إله غيره؟ لا له غير لك، فليقع لي ما أشاء، لن أتخلى عن عبودتي. تعبت لله سبحانه وتعالى. طبعا هذا من الفتن التي يمتحن الله سبحانه وتعالى بها ربما عباده. ربما تجد نفسك وزيد في حياتك من مرض من سقم من تجارة خاسرة من وجارك إلى جانبك معافى لم يمسه أي سوء، ربما يخطر في ذلك العجب على الله، وهذا وارد كثيرا. وربما اخذ يقلب استنادا الى الله في حديثه له يقول فلان ينصبني فلان عن فضيله ويقارني تجاهه بالخسر وكذا الى اخره يتمرد على رب العالمين. هذه فتنه يمتحن الله عز وجل بها عباده. وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا. وإذا اتخذ هذا الموقف والعياذ بالله بما كفر ينبغي أن يوطن نفسه على الرضا عن حكم الله من نفسه أن يكون راضيا ثم راضيا ثم راضيا، الرابع عز وجل يغير يصلح حاله يكرمه، لكن ربما مر به في هذا المرض. نعم، أعلم إنسانا ارتحل إلى الله سبحانه وتعالى، كان مدا يعني أنا وإياه في يعني جيل واحد أبناء جيل واحد إلى آخره، في مرحلة من مراحل حياته أخذ يسمي لسانه بالعزيز على الله. كيف أن الله سبحانه وتعالى ابتلى فلانا وفلانا وفلانا في أمراض في آهات في أسقام، الحيوان يرحمهم يتفقد قلبه عليهم، بينما الله الذي هو أرحم الراحمين فيكرم هكذا يعلم. أخذ يتكلم، يا هذا أنت لست مستشارا لله حتى تقول هذا الكلام، أنت عبد. لو ما تعرف مستشار يقعد معه حتى تقول له قصة أو هو يحكي لك وتقول له ومثلا موضوع مثلا ما يجري الان فيها غربة غنى الأرقام من غيرهم، يجعل من ذلك موضوع للعزم على الله عز وجل، هؤلاء المسلمون ذبحوا وقتلوا هذا الغلب هذا كذا إلى آخره. مرت فترة لا أنسى هذا الأمر، عبرة ينبغي أن أقولها لأبناء غير الجمهور، مرت فترة كأنه صحب هذا السكر الذي كان يقول، لكن ابتلي بولية شديدة وقاسية جدا، عانى من مرض شديد كانت الأوجاع تمتازه من فرقه إلى قدميه، وكنت أعلم أن الله سبحانه وتعالى يريد أن ينقله من دار الدنيا، وقد محيت آفاقه وانتقاداته كلها وبدلت صحائفه السرور بصحائف بيضاء، لكن الله سبحانه وتعالى حساب رقيق مع العبد. نعم، لا يريد له عاقبه في الآخرة، يريد أن يرسل جزاءه على هذه الأشياء في دار الدنيا، ثم رحل إلى الله مصرفا عن هذه الشوائب. من أنت حتى تعترض على الله؟ من لك مملكتك؟ قلت ما تطلع عزاء لي المملكة، بدك تقعد بقى تنفق وتقول هذا بيصير وهذا ما بيصير، إذا المملكة الأولية ينبغي أن يكون هو تاج موضوع القضاء والقدر في فكرة إنسان وعلمي. هذه نهاية ما ينبغي أن نقوله عن هذه الحكمة. يوكا أننا في هذه الدقائق الباقية لن ننتقل إلى حكمة جديدة، سنتحدث عن حديث الناس عما يمكن أن يقع يوم الأربعاء. أريد أولا أن أقول لكم أيها الأخوة شيء يتعلق بالعقيدة، الذي يجزم بأن كسوفا سيقع يوم كذا في ساعة كذا قطعا يكفر أولا بالعلم وموازينه، ومن يكفر بالدين وقواعده. هل نستطيع أن نجزم بناء على قرار العلماء والأبصار والفلكيين أن هذا الذي حسبوه وتصوروه واقعا سيقع حتما؟ أبدا. القواعد العلمية مضبوط، قواعد القواعد العلمية المنظورة المتوقعة يقولها قطعيا أن احتمال الظهور بارد، احتمال الظهور نحن نقول الآن علما، يعني مثلا الآن في حدا منا يجهل لما تكون الشمس بدها تشتغل من هون؟ هل الحقيقة علمية أننا نعلم حتما أن الشمس ستشرق كعادتها بلا؟ نشر بدون حركة أو بدون حركة، لكن يعني حركة رب العالمين بإذن الله ولا لا؟ فإن وقف نظام الشمس والقمر اختلف ولا ما اختلف؟ لكن هذا المألوف نظنه حقيقة علمية قطعية. الطبيب عندما ينظر بلا مسافه تجد تصوير الليب وغيره الى رحم المراه الحامل، فيجد ان الجنين ذكر. هل يجزم ان ذريته ستبقى الثلاثه الاشهر او الاربعه الاشهر الباقيه ايضا؟ والله لا يجزم، لان احتمال الشذوذ وارد. ووقع هذا ووقع ووقع. رب العالمين الذي يخلق موجبات الذكور الان ربما لكي يظهر ان العلم الذي اخذته هو من عنده يغير موجبات الذكور الى الانوثه. يقول لك نعم في مشكله تسعين كم ذكر بينما الان لم يذكر مش هو ولا لا؟ اذا ينبغي ان نعلم ان هذا الذي قاله العلماء نسمعه ونتعامل مع العلماء، لكن ينبغي ان نقول هذا هو امر ظنيا راجح وليس حتميا بالمثل. لكن حتميا يكون معناك ما في اله يدير سياره انت من بعيد عن طريقك المفروض شفت ماشيه من هنا هيك ومشوف الفيلم لما تصل لهذيك الشجره الخضراء بدها خمس دقائق، بعد خمس دقائق حتما السياره راح تصل لعند هذيك الشجره الخضراء. صحيح الكلام؟ هذا الكلام صحيح بس هي السيارة عم تمشي بحالها آلية، لكن إذا كنت قاعد من عند سوق ما عاد بيصير يبدو يروح السيارة، بيصير ولا لا؟ وأعظمها ما تبعت سرها، الإله الذي يدير من ذكرك إذا جاء أقرأ كل شيء، هو أول شيء ينبغي أن نعرفه. نؤمن ونتعامل مع العلم لكن على أساس أنه أمر راجع للوجود كما يقوله من العلماء المبعدين الغربيين. الشيء الثاني، كنت أود أن يحفل الناس في قارئهم وفيهم وكتاباتهم وجرائمهم وإذاعاتهم عن أدب من آداب إسلامنا في هذه الحالة، ألا وهي الصلاة بالكسوف. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يؤسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم من ذلك فافزعوا إلى الصلاة. افزعوا إلى الصلاة. سيدنا رسول الله وصيته تصك أسماعنا افزعوا إلى الصلاة، لكن الصلوات المستحبة للصلاة وقيمة الزكاة يمكن أن تكون فرادى، يمكن أن تكون جماعة، ويستحب أن تكون جماعة. وفي المسجد الأول هما ركعتان، كل ركعة فيها ركوعان وقيامان، كل ركعة فيها ركوعان وقيامان، يعني من هو يدخل الصلاة نقرأ الفاتحة ونقرأ ما تيسر من القرآن ومهما استطعنا أن نطيل فيه، ثم نرفع ونطيل الركوع نحو من طول القيام، ثم نعتدل ونقرأ مرة أخرى الفاتحة وسورة الفاتحة باستطاعتنا، ثم نرفع كذلك ركوعا ثانيا، ثم نعتدل ثم نسجد كهذه إلى الركعة الأولى، ثم نقول فنصلي ركعة ثانية بنفس الطريقة. وإذا كنا نصلي جماعة في مسجد مثل هذا المسجد فيسن أن ينهض الإمام فيخطب خطبتين مثل خطبة الجمعة، لكن الموضوع طبعا يتعلق بهذه القاعدة الكسور وشد الناس إلى الله المدبر وتنبيههم إلى أن يختلقوا ما يسمى بالطبيعة وأن لا يسجنوا أنفسهم في صور الأكوان وأن يرحلوا عن الأكوان إلى المكون سبحانه وتعالى. كم وكم تمنيت أن ينظر الناس بشكل جماعي إلى نحن عبيد الله عز وجل أيها الإخوة، لا غنى لنا عن عبوديتنا له ولا غنى لنا عن التجاه دائما لا سيما في مثل هذه الأحوال. شو حكم التأثير؟ الباري عز وجل أقام الكون على نظام، النظام مستمر، استمرارية النظام دائما يخيل إلى الناس أن هذا النظام أمر حتمي غير قابل للشذوذ، فربي عز وجل بين فترة وفترة بيبعث شذوذ حتى نعلم أن هذا النظام يجعلون القمر حاجزا ما بيننا وبين الشمس. طيب ليش من علم العميسين هل حاجز؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا من إله غير الله يأتيكم بالله؟ لاحظوا هذا الكلام. أي حالة يكفي ممكن أن تكون عيسى مريم الآن ممكن. فربي عز وجل يدخل بين الحين والآخر شذوذا حتى ننتبه ولا نحيل الأمور إلى الطبيعة ونعتقد أن هو هذه الطبيعة عبارة عن مسألة خارجية لا في صانع ولا في مدبر ولا في شيء. نعم الجينات عندما تكون عبارة عن اكس اكس او اكس واي تكون اي جميزة اذا كان خلاف ذلك يكون انثى. خلاص الاطباء على طول على طول على طول عم يشوفوا القاعدة كل فترة فترة ربي بيبعث لها شذوذ. مؤشرات الزواج موجودة لكل جهة جنين انثى، مؤشرات الانوثة موجودة رجل جنين ذكر. من اجل ماذا؟ ما حكمة؟ حتى نعلم ان الذي رتب هذه الامور الله عز وجل. الرياح تجمع افاق الدنيا من عيشه سر الشهيد المسافر في حياه الانسان فجاه اذا بهذه الرياح تتحول الى عواصف، واذا العواصف تصير تطير بيوتا تطير حافلات تلصق الحافلات بادنيان تتطير بادنيان. حصل هذا ام لا؟ حصل. ليش؟ حتى نعرف ان نظام الرياح بيد مولانا وخالقنا، لكن بده يجعل سبب الحياة سبب الموت. إما نفس الشيء، لكن ربي عز وجل يريد يقدم الأمطار تنزل، الأمطار سبب النبات وسبب خضار الأرض وسبب الطعام والشراب. ما هو سبب الحياة يجعله الله سبب الهلاك؟ الأرض التي تمشي فوقها مقولين ان هاي الارض من تمشي من فوق من نفسه فيها شيء نزرعها ونفلحها ونعمل كل شيء ونحفرها ونطالع المي، لكن ربي عز وجل فجاه يلحق شعورها بالامر. واذا بها الارض تنجم واذا بها تفتحت اغوارا وابتلعت مبلا، وبعد شوي رجع الامر الى ما كان على الطبيعي. شوف هم على نظام الكون هدوء الارض تحت دمنا بفضل مولانا وخالقنا. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت؟ أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ فإذا رأيتم هذه الآية أيها الإخوة فافزعوا إلى الله بالتوبة والصلاة والذكر والدعاء وجددوا عبوديتكم لله سبحانه وتعالى، ولا تكونوا كالغربيين. لاحظوا الغربيين دائما يا أفراد ولا تفريق، يا أما باسم العلم بنسوا ربكم، بنسوا ربكم باسم العلم، أو بهيك حالة ما بتلاقي غير ثلاث شريعات يوم الأربعاء بتقول القيامة. بلندن ببريطانيا هنالك من يقول ومن يكتب ان يوم الاربعاء اخر ايام الحياه اخر ايام الكون. نحن ولله الحمد من لكن الله ميزان علم بهذا العلم نعرف ربنا ونخبر انفسنا لسلطان عبوديتنا له، ولهذا العلم نبتعد عن الفلاسفه ايضا. لا ابدا. ما نؤشر انتهاء الحياة؟ الحياة لما تنتهي فيها مننا مقدمات كثيرة لنهاية الحياة، لكن انظر إلى واقعه من أقصى الكفر والإلحاد والعلمانية التي تحجبهم عن الله إلى أقصى الخرافة. يوم الأربعاء الناس تتوقع الحياة لأن ما في حياة. تصدقون أن هذا الكلام يقال أين؟ من أفريقيا؟ من جنوب أفريقيا؟ من بريطانيا؟ نعم، نحن المسلمين لسنا كذلك، نحن المسلمين نؤمن بالله عز وجل ونجعل سلم الاتقاء إلى إليكم بالعلم. بالعلم نؤمن بالقرآن وأدبنا، بالعلم نؤمن بالله ونزداد الإيمان بالله، وبالعلم نعلم أن هذا الدين له مكيف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا وأن يحمينا ويأكلنا إلى سوء إلى أنفسنا. ونقف عند هذا الحد ونبدأ بحكمة جديدة في درس قادم إن شاء الله.